نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا من علم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم. وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟ قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضربه قومه حتى أدم وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فجعلهم بالمغفرة. إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية فيقول: اللهم اهد قومي. لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين، والحق حق له أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه. ولهذا كان القول الراجع في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب أن توبته تقبل ولكنه يقبل، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقبل. وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه. فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفى عنه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد مات، فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه كفره الذي كفر بسبب سبه، ولكن حق الرسول باق يقتل.